رجل توفي وترك ربنا بعدين ما بريد يعني محرمي هذه البلد إلا رجل صالح من جماعته فأنصب الرجل صالح ذا ياخذ بناته يجعله العود فيه فأخذ هذه البلاد ورباها وأحسن تربيتها وزوجها جزاء الله خير ولكن هذه البلاد يسلم العود فيه يعني يحرم عليه وسلم الله أعلم أن أوصى إلى رجل تولى بلاد المرأة أحد ولاهن وأوصى إلى رجل صالح تولاه لا بأس وعلى يتولاهن ويصلينهن ولا يأخذ أحد إحداهن بل يقول يكون عند نسائه وأهله ويكون بحاجتهما من دون أن يأخذ بوحدهن والتصفيق ويتوصاه بوجههن ويغلب له العلاج زوجهن ولكن لا يكون محرما له ليس من عليه بالمصالحة ولا بالتقويم ثم لا يريد الكلام يدعون له الخير يدخلون على عمل طيب ولكن لا يكون محرما لهن حين يكون مثل أبيه أو أخيه لا يصالح لا يصالح له ولا مثل له بل يحتجبن عنك بسائر الأجانب ولا يصالح له بل تسمى عليه بالكلام لأن المصالحة على النساء ما تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصالح النساء قال عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم بايع النساء قال لا مست يده يد امرأة قط لا كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام المصالحة تقول للرجال المصالحة تقول للنساء إلى بينهن إلى حالهن كأخوانهن وأخوانهن وأمامهن أما إذا صح أن يصالحن أخا الزوج أو زوج الأخت أو بني العم سواء كان عند قدوم السفر أو غيرها لازم يقال هذا النساء بل هي الأسباب الفكرة ومن أسباب وقوع الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.